قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: باب قول الله تعالى: يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون. هذه بداية جملة أبواب في الشرك اللفظي، الكلمات التي تعد شركا. الشيخ رحمه الله ذكر في الأبواب السابقة أنواع من أنواع الكفر والشرك في الأعمال، وذكر هنا جملة من الأبواب في الشرك اللفظي، ومنه ما يكون كفرا أكبر وهو نادر في من ينتسب إلى الإسلام، اللي هو الكفر الأكبر في مثل هذه الأقوال. وأما عامة من ينتسب إلى الإسلام فقد تصدر منه هذه الأقوال الآتية في الشرح: لا على جهة إنكار نعمة الله بالكلية، ولكن مشابهة المشركين فيما تكلموا به من نسبة النعمة إلى غير الله، فيكون شركا لفظيا، شركا أصغر محرما، هو من أغلظ الكبائر ولكنه لا يخرج من الملة، وإن كان منه كما ذكرت ما يكون كفرا ناقلا عن الملة إذا اعتقد مثل اعتقاد المشركين أو قال مثل أقوالهم الصريحة في الكفر. قال رحمه الله: قال مجاهد: ما معناه؟ هو قول يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها. قال: هو قول الرجل: هذا مالي ورثته عن آبائي. وقال عون بن عبد الله: يقولون لولا فلان لم يكن كذا وكذا. وقال ابن قتيبة: يقولون هذا بشفاعة آلهتنا. وقال أبو العباس، يقصد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، بعد حديث زيد بن خالد الذي فيه أن الله تعالى قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، الحديث وقد تقدم. قال: وهذا كثير في الكتاب والسنة، يذم سبحانه من يضيف إنعامه إلى غيره ويشرك به. قال بعض السلف: هو كقولهم: كانت الريح طيبة والملاح حاذقا، ونحو ذلك مما هو جار على ألسنة كثيرة. قال الشارح رحمه الله: قال ابن جرير: اختلف أهل التأويل في المعني بالنعمة في قوله تعالى: يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها. فذكر عن سفيان عن السدي: يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها. قال محمد صلى الله عليه وسلم، يعني محمد هو النعمة ونعمة الوحي المنزل عليه، ثم ينكرون رسالته. وقال آخرون: بل معنى ذلك أنهم يعرفون أن ما عدد الله تعالى ذكره في هذه السورة من النعم من عند الله، سورة النحل، وهي سورة النعم كما سماها غير واحد من العلماء. قال: وأن الله يعرفون أن ما عدد الله تعالى ذكره في هذه السورة من النعم من عند الله، وأن الله هو المنعم عليهم بذلك، ولكنهم ينكرون ذلك فيزعمون أنهم ورثوه عن آبائهم. وأخرج عن مجاهد: يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها. قال: هي المساكن والأنعام وما يرزقون منها، والسرابيل من الحديد والثياب، تعرف هذا كفار قريش، ثم تنكره بأن تقول: هذا كان لآبائنا فورثونا إياه. وقال آخرون: معنى ذلك أن الكفار إذا قيل لهم: من رزقكم؟ أقروا بأن الله هو الذي يرزقهم، ثم ينكرونه بقولهم: رزقنا ذلك بشفاعة آلهتنا. وذكر ذلك عن ابن قتيبة. وقال آخرون ما ذكره المصنف عن عون بن عبد الله ابن عتبة بن مسعود الهذلي، أبو عبد الله الكوفي الزاهد، روى عن أبيه وعائشة وابن عباس، وروى عنه قتادة وأبو الزبير والزهري، وثقه أحمد وابن معين. قال: يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها. قال: إنكارهم إياها أن يقول الرجل: لولا فلان ما كان كذا وكذا، ولولا فلان ما أصبت كذا وكذا. واختار ابن جرير القول الأول اللي هو محمد صلى الله عليه وسلم. واختار غيره أن الآية تعم ما ذكره العلماء في معناها وهو الصواب، وهذا أحسن الكلام فعلا. أن كل من عرف نعمة الله عز وجل وعلم أنها من عنده سبحانه وتعالى وأنها بفضله وإحسانه ثم أنكرها من إنكار نعمة الله إنكار النبوة، ومن إنكار نعمة الله سبحانه وتعالى أن يزعم أنها بشفاعة الآلهة والعياذ بالله، ومن إنكار نعمة الله سبحانه وتعالى أن ينسبها إلى غير الله عز وجل. فإن كان ذلك عن اعتقاد بأن الله لم ينعم بها عليه ولم يقر بإنعام الله عز وجل بها عليه أو حتى تلفظ بذلك ولو علم من قلبه لكن قال أن الله لم ينعم علي بذلك والعياذ بالله، فهذا كفر ناقل عن الملة، وهذا ينتفي به أصل الشكر في القلب، لأن أصل الشكر معرفة أن النعمة من الله عز وجل وتعظيمه بذلك. فإذا قال إنما هذا بجهدي وعملي وهذا لي وليس لله عز وجل علي فيه فضل، فهذا خروج من الملة، نقض لأصل الشكر. وأما إذا كان من غير هذا ولكن يتشبه بأهل الشرك في قولهم هذا لي وهذا بجهدي وهذا بعملي، ولكن لو سئل أو لو راجع نفسه لوجد فيه الإقرار بأن الله سبحانه وتعالى هو الذي أعطاه ذلك، فهذا فيه المشابهة المحرمة لأهل الكفر والشرك. أما يقول هذا مالي هذا ورثته عن أبائي، إذا كان على سبيل الافتخار به والإعجاب به ونسبة الفضل إلى نفسي فإن هذا جهده فهذا هو المذموم. أما لو قيل لواحد من أين لك هذا المال فقال هذا ورثته عن أبي أو في خصومة بينه وبين غيره فيقول هذه أرضي أنا ورثتها عن أبي، هذا ثابت في الإيه؟ في الأحاديث، يعني في مثل هذه المواطن، وليس هذا مقام افتخار ونسبة إنعام إلى غير الله وإنما إثبات حق. فالسياق هو الذي يفرق بين طبيعة الكلام، فالذي يحرم من ذلك في سياق الإعجاب بالنفس ونسبة الفضل إليها، لو كان مع إنكار نعمة الله سبحانه وتعالى تصريحا وأن يقول هذا ليس من عند الله فهذا كفر ناقل عن الملة. وأما إن كان في الجزء الآخر وهو أن ينسب الفضل لنفسه أو لغيره يقول لولا فلان لما لجعنا اليوم، لولا فلان لما أصبنا هذا المال ونحو ذلك، فلا بد أن يقول لولا فضل الله سبحانه وتعالى. والله أعلى وأعلم. اللي هو الهندي؟ لا، اللي هو الثانية دي اللي هو ما اللي بيقول لولا فلان لجوعنا مثلا ولولا الملاح كان حذيقا ولولا البط في الدار لسقاه رسوس، هذا لا يكفر به، ولكن هذا من الشرك اللفظي كما ذكرنا الذي هو شرك أصغر لأنه شابه الكفار في اللفظ وإن خالفهم في الاعتقاد، لأنه يعتقد أن الله الذي أنعم وأن فلان سبب، لكن ظهر من كلامه ما يخالف هذا الاعتقاد، ظهر من كلامه أن فلان هو ولي النعمة، زي يقول لك فلان ده ولي نعمتنا، الذي ولي النعمة الذي تولى الإنعام هو الله عز وجل، ولي النعمة أي صاحب النعمة الذي أنعم الله عز وجل على عباده. كلام شيخ الإسلام تيمية قال وهذا كثير من كتاب السنة يضم سبحانه من يضيف إنعامه إلى غيره ويشرك به، قال بعض السلف هو كقولهم كانت الريح طيبة والملاح حاذقا، يعني يقول كانت الريح طيبة فنجونا بذلك، لولا أن الريح طيبة والملاح حاذق لغرقنا، لابد أن ينسب الفضل لله عز وجل. كلام شيخ الإسلام يدل على أن حكم الآية عام في من نسب النعمة إلى غير الله الذي أنعم بها وأسند أسبابها إلى غيره، كما هو مذكور في كلام المفسرين المذكور بعضه. قال شيخنا رحمه الله اجتماع الضدين في القلب، اللي هو يعني معرفة النعمة وإنكار النعمة، يعرف أنها من الله وفي نفس الوقت ينسب الفضل لغير الله في القلب بقى، لأن هذا الأمر راجع إلى أمر قلبي وهو التفات القلب إلى غير الله سبحانه وتعالى، وهذا حاصل اجتماع الضدين من الإيمان والكفر في هذا الموضع، وهو عدم نسبة الفضل إلى الله سبحانه وتعالى. لازم يقول لولا فضل الله. هو أصلا لولا البط في الدار، هي دي لولا البط عمل صوت. ما هي لولا البط في الدار يعني لولا البط عمل صوت؟ انت زودت كلمة زيادة بس على الذكر في نص الكتاب. قال فيه مسائل: تفسير معرفة النعمة وإنكارها. معرفة النعمة الإقرار بأن الله الذي أنعم بها، إنكارها نسبة الفضل فيها لغير الله سبحانه وتعالى، إما اعتقادا وإما نطقا. إما اعتقادا يبقى ده كفر أكبر، وإما نطقا بأن يبقى شرك لفظي كما ذكرنا. وزي ما قلنا إن هو بيكون إما مع الإنكار الصريح أنها من الله يبقى ده كفر أكبر أيضا، لأنه يدل على زوال عمل القلب، ونحن إنما يعني أمرنا أن نعامل الناس بما ظهر من كلامهم. وإما أن يكون بالجزء الآخر فقط، وهو نسبة الإنعام والفضل إلى غير الله من غير أن يقول أن الله لم ينعم بها. وده زي ما قلنا أن أكثر المسلمين بيكون الجزء الثاني اللي هو لولا الريح الطيبة والملح حاذقا ونحو ذلك، ولكن لا يقولون أن الله لم ينعم علينا بالنجاة، لا يقولون. ده غارب في الزنادقة ويقول لا أنت تقول ليه إن شاء الله، ده هو احنا خططنا مظبوط وطلعت والسفينه كانت مظبوطه وان الاتجاه كانت معموله صح، فعشان كده نقول. لو انه انكر فضل الله عز وجل عليه ده كفر ناخر على المله. لما لكن ان هو يقول ان لولا الملاح كان حديقا، ولو سالته ان هي مش ربنا اللي يقول لك هي طبعا فضل ربنا، فيبقى اخطا في الجمله دي الاولى، ولا بد ان ينسب الفضل الى الله ابتداء وانتهاء. هذا الباب مثله الباب الذي يليه، باب قول الله تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. إيه اللي ينفع في سمة وإيه اللي ما ينفعش؟ قال ابن عباس في الآية: الأنداد هو الشرك، أخفى من دبيب النمل، على صفات سوداء، على صفاء على صخرة في ظلمة الليل، وهو أن يقول والله وحياتك يا فلان وحياتي. دي الأيمان، يحلف بحياة فلان وحياة نفسي، ويحلف بالله أيضا. وتقول، وهو أن يقول والله وحياتك يا فلان وحياتي، وتقول لولا كليبة هذا لأتانا اللصوص، ولولا البط في الدار لأتانا اللصوص. وقول الرجل لصاحبه ما شاء الله وشئت، وقول الرجل لولا الله وفلان لا تجعل فيها فلانا، هذا كله به شرك. رواه ابن أبي حاتم. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. رواه الترمذي وحسنه وصححه الحاكم، صححه الشيخ الألباني. وقال ابن مسعود: لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا. موقوف على ابن مسعود، رواه الطبراني، صحح الألباني الموقوف وضعف المرفوع، وهو جدير بالتضعيف، اللي هو المرفوع. وعن حذيفة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقولوا ما شاء الله وما شاء فلان، ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان. رواه أبو داود بإسناد صحيح. وجاء عن إبراهيم النخعي أنه يكره أن يقول أعوذ بالله وبك، ويجوز أن يقول بالله ثم بك. قال: ويقول لولا الله ثم فلان، ولا تقول لولا الله وفلان. سورة البقرة المسألة الأولى: فلا تجعلوا الله أندادا. قال الشارح رحمه الله: الند المثل والنظير. جعل الند، جعل الند لله هو صرف أنواع العبادة أو شيء منها لغير الله، كحال عبدة الأوثان الذين يعتقدون في من دعوه ورجوه أنه ينفعهم ويدفع عنهم ويشفع لهم. الأحسن أن يقال في جعل الأنداد لله عز وجل في أنواع التوحيد الثلاث، فأن يجعل لله ندا في أسمائه وصفاته،